Book 2 76 76 76 Etwas begründen 2 إبداء الأسباب 2 إبداء الأسباب 2 Warum bist du nicht gekommen? لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ Ich war krank. كنت مريضا. كنت مريضا. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Warum ist sie nicht gekommen? لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ Sie war müde. كانت تعبانة. كانت تعبانة. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Warum ist er nicht gekommen? لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ Er hatte keine Lust. لم يكن عنده رغبة. لم يكن عنده رغبة. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Warum seid ihr nicht gekommen? لماذا لم تأتوا؟ لماذا لم تأتوا؟ Unser Auto ist kaputt. سيارتنا معطلة. سيارتنا متعطلة. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. Warum sind die Leute nicht gekommen? لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ Sie haben den Zug verpasst. قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Warum bist du nicht gekommen? لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتي؟ Ich durfte nicht. لم يسمح لي. لم يسمح لي. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte. لم آتي لأني لم يسمح لي. لم آتي لأني لم يسمح لي.